ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن نجعل هذه الليلة للأسئلة عن أحوال الجهاد، عن أي شيء تريده فيما يتعلق بالجهاد الأفغاني في حالة المجاهدين ما إلى ذلك، نحن إن شاء الله نجيبك عليه. فسؤالي الأول كان: رجل قتل في صدى أثناء التدريب برصاصة خطأ من أخيه أو من نفسه، هل هو شهيد؟ نعم إن شاء الله شهيد، وإن له الجنة بحق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهيد وله الجنة، ونعامله في الدنيا معاملة الشهيد، فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه لأنه وصل إلى أرض الرباط، وإن شاء الله نأمل من الله عز وجل أن يعطى خصال الشهيد التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع، إن للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده أو يرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويلبس تاج الكرامة الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع بسبعين من أهل بيته، ويزوج باثنتين وسبعين من الحورين. الحديث صحيح إن شاء الله. السؤال الثاني: طاعة الأمير. طاعة الأمير واجبة في كل أمر مباح أو مندوب أو مفروض، وإذا أمر الأمير بأمر مباح يصبح فرضا ويصبح تطبيقه فيه ثواب وعصيانه فيه عقاب أو إثم، لأن أمر الأمير فرض، أمر الأمير فرض، ولو كان الأمر مباح تكلم أو لا تتكلم، هذا الكلام وعدم الكلام أمر مباح، لكن إذا جاء من الأمير، من أمير السرية، ونحن هنا عبارة عن سرية مجاهدة، أمراء السرايا هم أولو الأمر منكم الذين عناهم الله عز وجل بالآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمير السرية أمره فرض، أي يجب تنفيذه، وتركه حرام وعصيان لله عز وجل، لأنه من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولو تركت السنن ولو تركت السنن ونفذت أمر الأمير يكون عند ربك خير من صلاة السنن وقيام الليل وصلاة الضحى وصوم النافلة وعصيان الأمير. يعني لو تركت صيام النافلة فأنت غير آثم، أما إن تركت أمر الأمير أو عصيته فأنت آثم وتحاسب عليه. ولذلك يعني الأمر يجب أن يكون واضحا في ذهنك، لأن الجهاد عبادة جماعية لا يمكن أن تتم إلا بأمير وبجنود مجاهدين، ولا يمكن أن تكون جماعة بدون إمارة وبدون طاعة وبدون تنفيذ أوامر، لا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة بلا أمير، ولا أمير بلا طاعة، كما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه: لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا ولا صراط إذا لم ترث أو ثابت. ولا يمكن يستريح أحد إلا إذا كان الجميع يطيعون الأمير، وإذا كان يطبق نظام على المكان، وإلا يصبح الأمر فوضى ولا يستقر أحد، بل لا تستطيعون أن تؤدوا عباداتكم ما لم يكن هنالك إمارة وهيبة للأمير وطاعة من قبل المجاهدين. فلا بد من طاعة الأمير. إن قال أطفئ الأنوار الساعة التاسعة، فمعنى ذلك لا أنوار بعد التاسعة. لا تنيروا الأنوار في الكشافات في داخل المعسكر، معنى يحرم عليك أن تنير الكشاف في داخل المعسكر. يقول أنت عقوبة عليك، عقوبة عليك أن تحرس ليلة ساعتين في هذه الليلة، تنفيذه فرض وعصيانه إثم وحرام، فإن نفذته فأنت مثاب من الله عز وجل لأنك تنفذ أمر الأمير، وإن عصيته فأنت آثم، إن شاء ربك عاقبك وإن شاء غفر لك، لأن الأمر للوجوب والواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه. وهذه القضية يجب أن تكون واضحة تماما، على أن أنك لو تركت السنن وتركت قيام النافلة وتركت صلوات صلاة الضحى، بل لو تركت سنة الظهر وسنة المغرب وما إلى ذلك، هذه لا تساوي ثواب طاعة الأمير. ولو عصيت الأمير تكون آثما إثما ليس فيه لا ينالك إذا تركت السنن والنوافل. وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، وطاعة الأمير فرض بنص الكتاب وبنص السنة. انتبه في أي مكان، في أي مكان، في الجبهة، في هنا، في صدى، في جادي، ما إلى ذلك، أميرك يجب طاعته، يجب طاعته. و يعني كانوا يخشون كثيرا أن يعصوا الأمير الصحابة رضوان الله عليه. فأبو ذر رضي الله عنه عندما اختلف مع سيدنا عثمان، اختلف بسبب أبو ذر، يعني كان لا يطيق أن يرى واحد من المجتمع يخرج عن السنة، فكان إذا رأى واحد يخرج عن السنة بيده عصا يضرب، دائما بيده العصا يضرب. فوجد سيدنا عثمان أن أبا ذر لا يستطيع أن يعيش في جيل التابعين في المدينة المنورة، فأمره أن يخرج من المدينة إلى الربدة، فخرج إلى الربدة وبقي فيها حتى مات. ولذلك طاعة الأمير قال وإن أخذ مالك وضرب جلدك. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم العداء، أفلا ننابذهم؟ قال ما لم تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. ابن عبدين ينص على أن الأمير الإمام لو أمر بصيام يوم من اليوم نافلة مثلا من أجل الاستسقاء، قال صوموا يوم الاثنين، فإن صيام اليوم ينقلبكم فريضة. هذا نص ابن عبدين في حاشيته. فالحقيقة حقوق، يعني طبعا هو مسؤول عنكم أمام الله عز وجل، مسؤول أن يرأس بكم، مسؤول أن يعمل ما يصلحكم، مسؤول أن لا يظلمكم، مسؤول أن لا يفاضل بينكم إلا بالتقوى والعمل، مسؤول. والله عز وجل يحاسبه يوم القيامة عنكم، ويحاسبكم يوم القيامة عنكم. ولذلك أبو ذر قال له: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أعطاها حقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأمير الخيمة أمير فيجب طاعته، وأمير الخيمة يتلقى الأوامر من الآمر العام، يعني حقيقة الكرامات في الجهاد الأفغاني أصبحت متواترة لا مجال لإنكارها، والذي ينكرها إنما ينكر الشمس في رائعة النهار. واسألوا إخوانكم العرب، يعني ليس أنا فقط، يعني أنا رأيت طيور تحت الطائرات، ورأيت الطائرات كانت تضربنا في جاجي، فقلت للإخوة ابعدوا ابعدوا، نزلت علينا قذيفة، قالوا لا ليست هذه قذيفة، هذا الطير تحتها. نعم، الطير يسابق الطائرة، كيف هذه 1000 كيلومتر في الساعة تقطع. الشهيد عبد الواحد هذا قائد بغمان الذي قلت لكم هو شبه أمي بجوز رابع ابتدائي أظن، الذي كان يدخل إلى بغمان، فعندما هو كان في بيشاور، كان أتى لأخذ سلاح ومساعدات من الشيخ طياف، هو من الاتحاد الإسلامي يعني من قادة الشيخ طياف، فالروس دخلوا بغمان، بغمان على حدود كابل تماما، على بعد يعني 4-5 كيلو من حدود كابل، فجاء الروس إلى بغمان وطافوا بها، قالوا أين عبد الواحد، أين المجاهدون؟ عبد الواحد عندما وصل بغمان نزل على السوق قال: وصل عبد الواحد، أين الروس؟ فالمهم استشهد. كان معي رسالة أخذت من جيبه وعليها بعض قطرات من دمه، بقيت حوالي 2 شهر ورائحة المسك منها تعب. استشهد معنا في فلسطين 70 واحد اسمه محمد سعيد باع عباد من اليمن الجنوبي، قائد من القادة، استشهد في الغور وفي الصيف في آب أو في تموز، وفي ذلك الوقت يعني الغور حار جدا جدا، من أحر مناطق العالم الغور، لأنه أخفض منطقة في العالم الغور، ويعني اللحم خلال ساعات تتعفن. ذهبنا إليه في اليوم الثاني العصر، هو استشهد المغرب فأخذناه العصر، فحملته كان يتسنى كالنائم، ومددت يدي على جيوبي فوجدت محرمة منديل، فبقيت فترة طويلة وهي تفوح مسكا وعصرا. نعم، كذلك هنا يعني في جادي الكرامات الإخوة العرب، هذا هشام الديلمي الذي ابن الدكتور عبد الوهاب الديلمي الذي استشهد قبل أقل من شهر هو وأبو مصعب الفلسطيني الطائف. ها؟ أولا دماؤهم شهد الإخوة العرب على أنها كانت تفوح تلمس. ثانيا دفنوا قبل أيام رأوا النور يخرج من قبورهم، أربعة من إخواننا النور يخرج من قبورهم. أخونا أبو حفص الأردني استشهد، حدثني شاكر الزنداني وأبو معاذ اليمني قالوا عندما استشهد رأينا على وجهه غبرة بيضاء فجئنا ظننها تراب أبيض، وإذا بوجهه وكان أصمر قد استنار كالبدر، استنار كالبدر. والأفغان يشهدون على أن النور يخرج من مكان دمه. استشهد يوم يعني في معركة شوال 13 أخا عربيا، سبعة منهم شاهد الكثيرون أن رائحة أن الدم له رائحة كالمس. ضلت عنا أو ضاعت عنا جثة الأخ عبد الله المصري، استشهد في واحد شوال وجدناه في اثنين ذي القعدة لم يتغير، في اثنين ذي القعدة بينما جثة الشيوعيين تتغير في خلال ثلاث ساعات، في خلال ثلاث ساعات أو أربع ساعات ينتفخ. أنا رأيتهم الشيوعيين أعوذ بالله من حالهم، ورأيت القيح والدم يخرج من أفواههم ورؤوسهم منتفخة هكذا وبطونهم ثم تنفجر ويخرج منها الدود. أنا رأيته في جوار في معسكر الشيخ جلال الدين في خوص، جوار في خوص. بينما أخونا شهر كامل، أولا لا زال دمه لزجا، الدم ينقص لزج ما جر. ثانيا يتسنى كالنائم، شاف الميت مثل الخشبة. ثالثا لم يتغير إلا طرف أنفه وعينه وفمه، هذا تغيرا بسيطا كما قال جابر فحفرت على أبي فوجدت طرف أنفه قد تغير وهو كما كاليوم الذي دفنته فيه. هذا بعد 46 سنة سيدنا جابر بن عبد الله، لما فاضت العين في زمن معاوية جاءوا إلى جابر قالوا الحق لقد فاضت عين معاوية، فقال حفرت عليه فوجدته كأنه الساعة قد دفن ولم يتغير إلا طرف عنقه أو طرف أذنه، نسيت الرواية. وفي رواية للبيهقي على أن حمزة بن عبد المطلب قد أصابت المسحاء رضي الله عنه قدمه لما أرادوا أن يخرجوا جثتهم من الماء حتى لا تسحبها المياه، قال فنزل الدم منها. نعم نزل الدم. فالقصص يعني القصص أكثر من أن من متواتر، أصبحت متواترة تواترا معنويا ولا مجال للشك فيها. طبعا يعني إخواننا رأوا الكثير، أبو سيد وأبو حفص نفس الأردني الذي استشهد عندما رجع العام من مزار شريف من بلد، قلت له حدثنا عن ما رأيت، وأبو سيد عن الكرامات قال لو حدثناك يا شيخ عبد الله يا راوي الكرامات ما بتثبت الكرامات. قلت لهم هاتوا حدثونا، قالوا قذيفة آر بي جي أصابت مجاهدة، قذيفة الار بي جي تحرق دبابة 46 طن ونص، قذيفة الار بي جي. قال طار الحزام، حزام الرصاص عن صدره، وطارت صدريته وما الى ذلك ولم يجرح. قذيفة الار بي جي ليس رصاص. قائد من قندهار حدث هنا احاديث عجيبة ومعه مساعده أمام الجميع، قال أظن واحد اسمه يار محمد الطائرة مرت كانت بدها تقصف فهو خض الكلاشينكوف تحت صدره وانبطع على الأرض فضربته الطائرة بصاروخ، الطائرة ضربته بالصاروخ، جاء الصاروخ بظهره، انكسر الكلاشينكوف ولم يجرح ظهره. الكلاشينكوف تحت بطنه، انكسر الكلاشينكوف تحت بطنه ها ولم يجرح ظهره. الحقيقة يعني قصص اخواننا العرب، يعني سعود البحري واللي هو سعد الرشود وعبد الوهاب الغامدي. سعد الرشود شهد لي عبد المتين اللي هو القائد الافغاني، قال بعد 18 ساعة من استشهاده جاء مولوي يقرأ القرآن فوق رأسه فبدأ ينتفض خوفا من القرآن. الشهيد صار ينتفض من الخشية بعد 18 ساعة من استشهاده، ودفنوا فالنور كان يخرج من قبورهم. وممن رآهم الأفغان كثيرون، ولكن رآهم الأخ أبو داود قال ذهبت وراقبت النور ساعة 11 والربع إلا الربع بدأ النور يخرج من الأرض إلى السماء ثم ينزل. فقلت له يعني مثل شعل كان أمامي سراج أو شمعة، قال والله مثل النيون. نعم. عبد الله الغامدي هنا في شمكن عند نظر محمد، جاء نظر محمد مع مجموعة قادتي، وأنا سألت هنا في هذا المكان، في هذا المكان هنا في صدى، قلت له ماذا عن عبد الله الغامدي؟ سمعنا أن التكبير يخرج من قبره. قال نعم. قلت لهم سمعتموا؟ قالوا إن شئت أن تسمعه فتعال معنا في شمكن. فمن من الإخوة العرب يعني الحقيقة كل واحد له كرامة، كرامة، والواحد منهم كثير منهم كانوا يودعون إخوانهم على أساس أنهم اليوم يستشهدون لأنهم يرون في المنام الحور العين. وأنتم سمعتم الشيخ تميم يحدث عن خير محمد ها أو خير الله، خير الله حدثه قال له لقد جرح أمامي من قادة جلال الدين خير الله، جرح أمامي أحد المجاهدين وبدأ يلفظ أنفاسه، قال يا خير الله تعال انظر الحور العين، وصلت الحور العين. نعم رأى الحور العين. فكثير منهم يودعون يرون الحور العين في المنام، يرونه، يرون إخوانهم يرون لهم الشهادة. وأنا ذكرت لكم يعني قصص، حتى الجن قلت لكم الجن معهم يجاهد، الجن المؤمن يجاهد معهم. وحدثتكم قصة صفي الله مع كوماندان مسلم، الاثنان قائدان لأحمد شاه مسعود، واتفقوا على ليلة من الليالي يعملون فيها عملية أو يوم من الأيام يعملون عملية. فقال له يا مسلم أنت عليك أن تضرب تقصف المعسكر من جهتك بالأسلحة الثقيلة وأنا نحن نهجم. فالمهم هجم هذا صفي الله وكانت الأسلحة الثقيلة في داخل المركز في الهدف. فبعد أسبوعين التقى صفي الله بمسلم، قال له جزاك الله خيرا، يعني كان لضرباتك أثرا كبيرا في نصرنا أو في نجاحنا. قال كانت تسكت كأنك تلقيها بيدك على المركز. قال له أي متى؟ قال له الليلة كان اتفقنا. قال والله ما ألقينا ولا قذيفة. قال إذا من أين القذائف التي كانت تأتي؟ قال يوم جاءت الطائرات وأذهلتنا عن أنفسنا. فقال له كانت أسلحة ثقيلة ترمي في نفس الوقت الذي اتفقنا عليه. المهم بعدها بعد أيام بفترة أصيب أحد المجاهدين، أصابه مس من الجن، فجاء واحد من العلماء وصار يقرأ عليه، فقال له الجن اتركني معه، قال له اخرج اتق الله عز وجل، لماذا تؤذي هذا مجاهد؟ قال له من قال لك أنا أؤذيه؟ أنا أساعده في الجهاد. قال له كيف تساعده في الجهاد؟ قال ليل صفي الله من الذي كان يصطف على المعسكر؟ نعم يعني القصص الروايات. اثنين جرح في بنشي والدبابات تقدمت لتأخذه، قدم الروس ليأخذوه، فوصلوا إليهم الروس ما أخذوهم، فالله عز وجل ما أبصرهم، وقفوا عندهم ما رأوهم. المهم ليس هذا، كيف يصلون إلى معسكرهم؟ نهر بنشير ضخم طائر، ويريدون أن ينتقلوا إلى معسكرهم ومعسكرهم في الجهة الأخرى، ولا يمكن الصحيح يقطعوا، فكيف واحد لا يستطيع أن يتحرك إلا زحفا على بطنه؟ فالمهم قالوا منا فوجدنا أنفسنا عندما استيقظنا في الضفة الأخرى للنار. طيب لكن المعسكر بعيد، فبدأوا يسحفون على بطونهم، مكثوا يسحفون على بطونهم 15 يوما، أرجلهم مكسرة من القذائف، 15 يوما كيف بقوا أحياء؟ قالوا كنا تأخذنا سنة من النوم، ها؟ فنستيقظ فنرى في المنام عنب، تفاح، ما إلى ذلك، لحم، دجاج إلى آخره، فنأكل ونقوم وبقاياه في أسناننا وطعمه في حلوقنا. فظلوا هكذا حتى وصلوا، أولئك قد خلص يأسوا، قالوا أسروهم الروس لأنه انتهى، أصيبوا جرحوا ولا يستطيعون أن يقطعوا النار، والدبابات قريبة، والروس تقدموا، فقالوا كيف انتقلتم إلى الجهة هذه؟ قالوا والله لا ندري، يعني ما وجدنا أنفسنا إلا وانا. كيف وصلتم؟ قالوا زحفا. ماذا كنتم تأكلون؟ يطعمني ربي ويسكن. فماذا نحدثكم؟ نحدثكم مين يقول حدثني هذا؟ يكون عديل محمد ياسر، عديل محمد ياسر اللي هو مسؤول اللجنة السياسية عند الشيخ تيار. فمين يقول هذا؟ هذه من القصص التي كتبتها في عبر وبصائر. كان قائد بغلان، قائدا عاما لبغلان ودكتور، فقتل تشهد، فجاء الروس الشيوعيون فرحوا في المنطقة لأن ميقول تشهد، فجاء قائد الشيوعيين في المنطقة وأراد أن ينتقم منه وهو ميت، فرفع رجله لضرب رأس ميقول فشلت قدمه. نعم. وجاء شيوعيون ليربطوه بالسيارة ويطوفوا به في بغلان ليقنعوا أن في أهل المنطقة أننا قتلنا ميقول. فكلما اقتربوا من صاحبهم هو ميقول، أعطوني رشاشة سأقتلهم سأذبحهم يهربون. ميت يتكلم. كلما اقتربوا صاحبهم ونهرهم وزجرهم، فراح الشيوعيين اشتروا كفن وقالوا لعلماء المشايخ البلد الكبار خذوا هذا الكفن لقائدكم هذا ولن تغلبوا ما دام فيكم امثال هؤلاء. المهم دفنوه وبقي التسبيح والتكبير يخرج من قبره. نعم هو افغان. فاهله في بيشاور حزنوا عليه كثيرا، اخواته يسكنون في بابه. يومها كنت ذاهب الى بابي، قال لي محمد ياسر الليله هذه حصلت كرام عجيب. ولو بينما كان يصلي في الليل سقط من السقف شيء، واذا بها باقت ظهور ليس لها نظير، فادعى اخواته وقال لهم بابي في ذلك الوقت لا نبات ولا زهر ولا شيء فيها، وحي الواحد يحتاج الى غواصه ولا باخره حتى يقطع من حاره لحاره. ففعلا وحي كثير، ايقظ اخواتي وقال لهم هذه علامه ان اخانا شهيد، انا دعوت الله عز وجل فانظرنا هذا الزهر الذي لا نظير له فيه. المهم قالوا نوقف محمد ياسر، قالوا نوكب محمد ياسر ونريه هذه الكرامة. الساعة الثانية في الليل قالوا لا دعوه نائما، الصباح نوقظه ونريه إياه. فوضعوها في المصحف لكثرة عزتها عليه. في الصباح نادوا فتحوا المصحف فلم يجدوا شيئا. نعم، الحقيقة الكرامات، ويظن بعضهم يقول إنه الكرامات هذه الكرامات أكثر من كرامات الصحابة. نعم أكثر من كرامات الصحابة، لأن الكرامات تنزل على الناس ضعف الإيمان. ولذلك سئل الإمام أحمد لماذا كرامات التابعين أكثر من كرامات الصحابة، قال لأن الصحابة أكثر إيمان، يتنزل عليهم الوحي بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليسوا بحاجة إلى كرامات التثبيت. هؤلاء مساكين ضعاف الأظهار عزل، فالله عز وجل أنزل هذه الكرامات عليهم ليريهم أنهم على الحق وحتى يثبتوا على هذا الطريق. والكرامات كان لها أثر كبير جدا على ثبات الأظهار. نعم أثر كبير، فالكرامات التي تنزلت على الأفضال أكثر من الكرامات التي تنزلت على الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قال ابن تيمية ولذلك كثرت الكرامات في أيام التابعين. والكرامة كما يقول ابن تيمية إنما تنزل لحجة أو لحاجة، لحجة في الدين أو لحاجة من إنزال رزق أو نصر. والذي يشك في كرامة أظن العرب الآن الذين جاهدوا ولا واحد يسأل عن هذه القضايا لأنها أصبحت عندهم مسلمات، أصبحت عندهم مسلمات. يعني واحد عربي اسمه أبو خباب في قندهار قال أنا رأيت رصاصة، رصاصة تشكى أصاب الظهر مجاهد وانزلقت عنه كأنه فولاذ وقفزت أمامه. أحد إخواننا القادمين من بنشير من تخار كانت قد أصيبت رجله كسرت، فعند وجاء عليها بعد شهر تقريبا من تخار إلى بنشار فقال أذهب أصور رجلي أرى إيش فيها. جاء عليها فعندما صورها قال له الطبيب رجلك مكسورة اجلس اجلس على الكرسي هذا يضرها لا تقف. قال له مشيت عليها 600 كيلو. الطبيب في المستشفى الكويتي قال له هذا يضرها لا تقف عليها. قال له جيت عليها على بعد 600 كيلو من تخار. الأمراض التي شفي منها العرب، أبو برهان كان في مرض شديد جدا اللي هو مرض معدي لا يفارقه، منذ أن جاء هنا للجهاد انتهى المرض، انتهى المرض. كثير منهم روماتيزم ربو. هذا سعيد قاري سعيد الجزائري قال لي أنا في الشتاء في المدينة المنورة برد المدينة قال طيلة الشتاء والنصف الخلفي من الدماغ المخ والمخيخ والنخاع المستطيل اللي هو المخيخ هذا مع النخاع المستطيل كأنك تفرك فيه شطة فلفل يؤلمني. ثم ذهب إلى تخار في الثلوج هناك 8 أشهر الثلوج تبقى ولم يحس بألم، عاش في الثلوج وعمل الدورة في داخل الثلوج 3 أشهر لم يشعر بأي ألم. كثير من الإخوة إشي رجل بتوجعه إشي غضاريفه إشي روماتيزم إشي ربو وكلهم يقولون لي ما شفي إلا في الجهاد، لا يشفى إلا في الجهاد. وكتبت عنوان أو تحت عنوان البلسم الشافي قصص هؤلاء. فيعني قصصهم أصبحت الآن متواترة ولا مجال لمنكر أن ينكر. أما الذي يعيش بعد الدراهم وهذا صعب جدا عليه يصدق كثير من هذه ويعتبر هذه من الخرافات أو من الصوفية أو غير ذلك كما يحلو له أن يفسر، ولكن هو الله عز وجل حرمه من المجيء للجهاد وحرمه حتى من تصديق قصص آل الجهاد. ماذا نصنع له؟ العراق علينا حدثتكم إياه لما تركوا في جبال نورستان قال اتركوني أموت لأني لا أستطيع أن أتحمل. وبقي بين الثلوج يومين. قال في الليل وفي الليل بين الثلوج لا إنس ولا وحش سمعت هاتفا يقول لي اصبر إن الله معك. هذا قبل 3 أسابيع. قال فنزلت السكينة على قلبي وهو إنسان عادي ونمت كأني نائما على الحرير. وساق الله إليه قافلة راجعة وحملوه على حصان وأوصلوا إلى تشترال ووصل إلى بيشاور. فقرر الطبيب بدأت الكرغنينة تظهر في في مشط رجلي. فقرر الطبيب قطع مشط رجلي. قال له لا لا تقطع. قال له أقطعها ولا تخرج من المستشفى. قال له أخرج من المستشفى ولا تقطعها. وللعجيب والعجيب أن رجله بدأت تتعافى من الغرغرينة. نعم وهو شاهد نعم نعم. ف يعني كل واحد منهم كل واحد منهم له قصة أو قصص من الإخوة العرب مما رأى. أما الأفضال فحدث عنهم ولا حرج. ويقول بعضهم إن هذه الكرامات كانت في أول الجهاد ثم انقطعت. لا لا زالت كل يوم تحصل كل يوم تحصل. وواحد يحمل دين الله عز وجل وينافح عنه ويدافع ويقدم دمه ابتغاء مرضات الله 7 سنوات 10 سنوات يعني كثير على رب العالمين أن يكرمه مرة أن يخرجه من مأزق أو من ضيق. ما حدثناكم أن الأسد أمسك به لقي سفينة في جزيرة من الجزر بعد أن تحطمت سفينتهم. سفينة هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بأذن الأسد قال يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ الأسد ظهره حتى ركب سفينة وأوصله إلى شاطئ الأمان ثم همهم مودعا وعاد. الآن في داخل أفغانستان ما ثبت أن مجاهدا مات بلدغة أفعى رغم أنها تلدغ الشيوعيين. ما ثبت. لقد قتلت العقارب مجموعة من الشيوعيين. الأفعى قاعدين جالسين كانوا جالسين. حدثني واحد اسمه عمر حريف قال فأحد المجاهدين فأفعى جاءت وربطت بقربه فسكت. فانتبه إليها مجاهد آخر قال يا إخوة الأفعى الأفعى اقتلوها. فقال له الأول الذي كان يراها يا إخوة اتركوها جاءت تستمع الذكر. كثير منهم يجد الأفعى في داخل فراشه ولم تلتغ. فهذه القصص كثيرة بل كثيرة جدا جدا. ننتقل نعم. ولا تأكل جثث الشهداء. نعم. وكثير من الجثث ضاعت. ضاعت جثث شهداء ولا لا تبين ولا تظهر إلا برؤية. أم ترى أخوه يرى في المنام قائد يرى في المنام يقول له أنا بقيت 3 أشهر في العراء في مكان كذا تعالوا خذوني وادفنوني. فيذهبون بعد 2 أو 3 يجدون جثته كما هي فيدفنونها كما هي. بينما الشيوعيون جثثهم. واحد اسمه مير آغا حدثني قال رؤيا العين أنا رأيت الأرض تلفظ جثة شيوعي 3 مرات 3 مرات هو من اللوغة ترميه تلفظوا ترميه. أولا حفروا حفرة فوجدوا أفعى فيها قالوا احفروا غيرها. الأفغان القضايا هذه مسلمات عندهم واضح. قالوا لو حفرتم الأرض كلها ستجدون هذه الأفعى ضعوه عليه. فوضعوه ودفنوه فالأرض رمته فردوا دفنوه والأرض رمته مرة ثانية وثالثة. فالقصص لا يتسع لها مثل هذا الدرس كثيرة كثيرة كثيرة جدا. نعم الحقيقة لا يوجد جهاد الآن في الأرض بمثل هذا الشكل، مثل هذا الزخم، مثل جهاد الأفغان. وكل الجهاد في الأرض لو جمعته لا يصل كله بمجموعه لا يصل إلى جهاد جبهة كبيرة مثل جبهة بنشير وجبهة جاجي. نعم نعم لا يصل، وأنا متأكد من هذا. أما إذا فتح الله على المسلمين وانتصروا في أفغانستان فانتقل حيث تشاء، لأن الجهاد فريضة العمر مثلها مثل الصلاة والصوم، يعني لا ينتهي بفتح أفغانستان أو تحريرها وإقامة دولة الإسلام فيها. نذهب إلى بيت المقدس إن شاء الله نحرره، نذهب إلى الفلبين، نذهب إلى اليمن الجنوبي الشعب الديمقراطي الحر حتى نحرره من أرجاس الشيوعيين. فيعني هذه فريضة، فريضة الجهاد فريضة الأزل، فريضة دائمة على المسلم، فريضة الحياة مثلها مثل الصلاة. كما أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا مات، فالجهاد لا يسقط عنه إلا إذا مات، لا يسقط عنه أبدا، لا بتحرير فلسطين ولا بتحرير أفغانستان. فريضة دائمة. وترك الجهاد يعني القتال، ترك القتال إنما يعني أو يماثل ترك الصلاة أو الصيام. بل سئل الإمام أحمد، قالوا له رجل يريد أن يغزو إلى الشام وهناك برد في الكانونين ويخشى أن البرد يجعله يقصر في بعض الصلوات، قال يغزو يغزو رغم أن جادنا فرض كفاية، وهو يخشى أن تفوته بعض الصلوات. قالوا له رجل يريد أن يغزو ولم يحج، قال يغزو ثم يحج، بينما كان الجهاد في أيام أحمد بن حنبل فرض كفاية، لأنه في جيش للمسلمين، أرض المسلمين ليست متعرضة لم للخطر، لم يؤخذ منها أراضي. أما إذا وطئ الكفار أرض المسلمين كالحال التي نحن فيها فالجهاد فرض عين كالصلاة والصوم، لا يسع أحد تركه حتى يطرد الكفار. فافرضوا أننا حررنا أفغانستان ننتقل إلى فلسطين، افرضوا حررنا فلسطين، الفلبين، لبنان إلى آخره، يبقى الجهاد فرض عين حتى نحرر بخارى وسمرقند وطشقند وقفقافيا وشيشنا وداغستان ونحرر الأندلس حتى نحرر كل بقعة كان عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. والذين يثبطون عن الجهاد هؤلاء الذين يقولون للشاب بالقوي بالمرة يعني بالقوة في رمضان افطر واثمك في ركبتي، فالذي يقول للناس لا تذهبوا إلى أفغانستان واثمك في ركبتي كأنه يقول له اترك الصلاة واثمك في ركبتي، أو اترك الصيام واثمك في ركبتي. فالجهاد هو القتال، لا بد أن نقاتل بالسلاح، هو قتال الكفار بالسلاح حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يسلموا. وكلمة في سبيل الله هو كذلك القتال أو الجهاد. الجهاد فريضة العمر مستمرة، لا إذن لأحد أبدا في مثل هذه الأحوال، لا لوالدين ولا لحاكم بلدي ولا لأحد في الدنيا أبدا، لا إذن لأحد. قالوا والإمام يستأذن يعني أمير المؤمنين في الجهاد إلا في حالات، الحالة الأولى إذا فوت الاستئذان المقصود، ثانيا إذا منع الإمام الجهاد، ثالثا إذا علمنا أنه لا يأذن لنا. في هذه الحالات لا يستأذن، أما في غيرها يكره أو يحرم الغزو بدون إذن الإمام إلا في مثل هذه الحالات. الإمام ليس شرطا من أجل الجهاد. قال ابن قدامة: وإذا غاب الإمام أو إذا فات الإمام لم يؤخر الجهاد لفوات مصلحته بتأخيره. فوجود الإمام ليس شرطا، اختلاف الناس أحزابهم ما إلى ذلك، هكذا قاتلوا أيام صلاح الدين وأيام نور الدين زنكي وأيام التتار وأيام الصليبيين، كلهم كانوا أمراء، أمير لحلب، أمير للشام، أمير لمصر، أمير لهذا، ومع ذلك قاموا وجاهدوا، وما قال أحد إنه يجب أن يتحدوا قبل أن يجاهد. وقصة أبو بصير، أبو بصير قاتل وحده، ذهب إلى العيد على ساحل البحر وعمل قاعدة وصار يهاجم قوافل قريش حتى ألغت الشرط أن من جاء من الكفار من جاء من قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يرده، فاضطرت قريش أن ترجو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط. والقتال ولو وحدك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فقيل للبراء بن عازب عن أبي إسحاق: قلت للبراء بن عازب الرجل يهجم على مجموعة من الكفار أيلقي بنفسه في التهلكة؟ قال: يا ابن أخي إنما ذاك بالنفقة، لقد أنزل الله على رسوله كتابه وقال لا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فلو كنت وحدك يجب أن تقاتل إذا استطعت. قيل لأبي بكر بن عربي صاحب كتاب القرآن لأحكام القرآن، أبو بكر بن عربي ابن العربي غير ابن عربي، ابن عربي تبع الشام هذاك المخرف الصوفي غير هذاك محي الدين ابن عربي، هذا أبو بكر ابن العربي، ابن العربي من فقهاء الأندلس المشهورين وله أحكام القرآن. قيل له: فإذا قعد الناس جميعا؟ قال: إن استطعت أن تغزو بنفسك يجب عليك الغزو، وإلا فاعمد إلى أسير وافتديه ونسأل الله عز وجل أن يسقط عنك الإثم. فالمهم، وهذا الأخ يقول أبيات ابن المبارك للفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض كان من العلماء المحدثين الزهاد العباد الذين يردون أمير المؤمنين عن أبوابه. الخليفة هارون الرشيد أرق ذات ليلة قال للربيع: خذني إلى رجل يذكرني بالله. قال: فذهبنا إلى باب الفضيل فدققنا الباب فوجدناه يصلي، وبعد أن استتم الركعتين قال: من بالباب؟ قلت: أمير المؤمنين معه الربيع. قال: ما لي ولأمير المؤمنين، دعوني وربي في هذا الليل. قال: وافتتح ركعتين أخريين وهارون على الباب، وبعد أن أنهى الركعتين، الركعتين عنده إيه؟ ساعتين، بعد أن أنهى الركعتين قرأ على الباب: من بالباب؟ أمير المؤمنين هارون. قال: ما لي ولهارون وأمير المؤمنين، دعوني وربي في هذا الليل. المهم، كان عبد الله بن المبارك صديقا للفضيل بن عياض، وكان عبد الله بن المبارك من التجار الكبار والعلماء الأبداد، وكان ينفق كل سنة 100,000 درهم على العلماء، وكان يخصص شهرين للرباط على حدود الشام تركيا بين الروم وبين المسلمين، وكان في طرسوس والمصيصة هذه، والقصص كلها نقلها كما نقلتها أنا، آيات مثل آيات الرحمن في جهاد الأضلال، قصص الجهاد لابن المبارك كلها نقلها عن الذين حوله في المعارك. فالمهم، أرسل رسالة للفضيل بن عياض، قال له أبياتا من الشعر: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك، سنابك الخيل، والغبار الأطيب. الذي أنا في نظري الآن الذي يجاور في الحرم يتعبد ويعتكف هذا آثم لأنه لم يأتي إلى الجهاد. وأنا عندي المجاهد في داخل أفغانستان، المجاهد في داخل أفغانستان مهما كان حال إذا كان يصلي فهو أفضل من عابد الحرمين الذي يعتكف في الحرم، أفضل بكثير. ليه؟ لأن هذا قائم بفريضة الجهاد وذاك تارك لفريضة الجهاد، وتارك الفرض إن لم يكن له عذر عند الله فهو فاسق وآثم. هذه نزل كما قال عن أبي عمران قال كان الروم ملصقي ظهورهم بالحائط القسطنطينية، وكنا هناك مع تحت إمرة عبد الرحمن بن الخالد بن خالد بن الوليد، فهجم بعض المسلمين على الروم فقلنا سبحان الله سبحان الله يلقون بأنفسهم إلى التهلكة، فقال أبو أيوب فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية عندما نصر الله دينه قلنا وأعز نبيه صلى الله عليه وسلم قلنا لو رجعنا إلى أموالنا فأصلحناها، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة ترك الجهاد والرجوع إلى الأموال والأولاد. التهلكة ترك الجهاد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تترك الجهاد. نعم. إن وجدوا بين أسر الكفار لا نقتلهم إلا إذا قاتلت المرأة فتقتل، إلا إذا ثبت أنها قتلت فتقتل يمكن قتل. الأطفال والنساء، الأطفال والنساء إذا كانوا مختلطين مع الكفار يجوز ضرب الجميع، أما إذا كانوا منعزلين وحدهم ولا يقاتلون فلا يجوز ضربهم. فقذائف الهاون والصواريخ والار بي جي لا يجوز أن نضرب بها منزلا نعلم أن هذا المنزل هو عبارة عن مدرسة أولاد، مفهوم؟ أو هذا محل خياطة للنساء إذا كنا مطمئنين أن النساء لا يقاتلن في أفغانستان. أما بيوت الشيوعيين الأفغان فيها الأطفال وفيها نساءهم هذه يجوز ضربها وتدميرها بالهاون، كما جاء عن الصعب بن جثامة قالوا يا رسول الله القوم يبيتون وفيهم ذراريهم، قال هم منهم، يعني حكمهم حكمهم. نعم إذا كنا يشاركنا إذا كنا في الجيش أو يساعدنا في الجيش يجوز قتلهم. نعم الإمام إن شاء الله بيطلع بعد ما ننتصر في أفغانستان يبرزه الجهاد، الجهاد يبرز القادة، ولا يمكن أن تقوم دولة إسلامية إلا عن طريق جهاد طويل طويل المدى. هذا الجهاد الطويل المدى هو الذي يبرز القيادات، هذه القيادات التي تبرز الناس يلتفون حولها وهي التي تستلم الإمارة بعد النصر، وهذه لا يمكن القيام بانقلاب عليها. ليه؟ لأن الناس يحبونها، ما جاءت عن طريق الانقلاب الأول مثل حافظ والقذافي، لا، هؤلاء برزوا من خلال أعمالهم، أبرزهم جهادهم، فالناس يضحون بأنفسهم من أجلهم، ولذلك هؤلاء لا يحدث عليهم انقلاب لأن الشعب كله مسلح مدرب، ليس السلاح فقط مع الجيش حتى يقوموا بانقلاب حفنة من الضباط الضائعين أصحاب البساطير تعرف يعني الأعذية الثقيلة وراسه ثقيل بقدر حذائه. نعم، ويكون ساقط غالبا معظم الثوريين في بلادنا يكون ساقط في المدرسة فيتجه إلى الكلية العسكرية وما شاء الله طول الحيط 185 سنطي ووزنه الله أعلم كم 90 ولا 95 وما بيفهمش، دائم عمره ما أخذ 50 في الرياضيات إلا فاقط أقل من 50، وبعد ذلك يستلم البلد ويذل كل واحد فيها، العالم لازم يجي على قد عقله الصغير والمفكر على قدر عقله وأستاذ الجامعة والفيلسوف والمربي والكيميائي والفيزيائي والمخترع كلهم لازم يمروا من خلال الحلقة الصغيرة اللي اسمها عقل حافظ الأزل. ولذلك يخرب البلد كله. أما هذا فقد برز من خلال جهاده. يعني الآن لو سألت أي واحد في داخل أفغانستان كيف أحمد شاه مسعود، يقول الله يحفظ، مجاهد، أذل الروس، لا يختلف اثنان على هذه الحقيقة. والله يا عبد الله أنا قال لي، أنا راجع من تخار بنشير، لما وصلت وردك على بعد حوالي 300 كيلو متر وجدتهم يبكون، ما بالكم تبكون أهل ولاية وردك؟ قالوا سمعنا من الإذاعة أنهم أمسكوا بأحمد شاه مسعود، صايمين عن الداد. قال لهم أبشروا لقد جئت من عندي، ففرحوا فرحا شديدا. ما رأيتم كيف كانوا يحبون أبا بكر وعمر والخلفاء، كيف كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القائد لم يكن شجاع ذاهب مضحي، من الذي لا يحب إلا الذي في قلبه مرض؟ ولذلك لا يمكن كل الجماعات الإسلامية والحركات الإسلامية، أنا أبشرها، لن تستطيع أن تقيم دولة أبدا، لن تستطيع أي حركة أن تقيم دولة إسلامية إلا إذا دخلت الحركة وحركت الجهاد وتحرك الشعب وراءها وانقادوا وراءها. فإذا كل الأمة اشتركت في الجهاد ودفعوا الثمن وصار النصر غاليا عليهم وقاموا دولة الإسلام، عندها عزيز عليهم أن يفرطوا بهذا، لأنهم ضحوا بدمائهم يوم أن لم يكن لهم دولة، فكيف وقد قطفوا الثمرة بأيديهم، كيف يفرطون بهذه الثمرة؟ أما الآن يطلبون من الحاكم، نريد غزة خذوها، الضفة الغربية خذوها، الجولان خذوها، ليه؟ ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد، تعبهم مال أبوهم مال آبائهم مال أمهاتهم، ورثوها كبرا عن كابر، هذه الأراضي هذه للمسلمين، جاء بها أبو عبيدة وعمرو بن العاص وقال وهم سلموها. فلا يمكن لحركة إسلامية أن تقيم دولة إسلامية واحدة، لا بد أن تستعين بالشعب. أي حركة إسلامية تعيش بعيدا عن الشعب.